يلي معك فك من يمة جميل سرعه. يلي معك فكر من يمة جميل زرعه يعبدي وشقيد ولا صحش معك زرعه. زرعته عندي العويل هيف وخاب زرعه. يلي معك فكر من يمة جميل زرعه تعبتي وشقيت ولا صحش معك زرعه. زرعت وعندي العويل هيف وخاب زرعه. الأرض مدام خسيسة عمرها ما تجيب تزرع فيها الورد ياكل وعود حلفتها. الأرض مدام خسيسة عمرها ما تجيب تزرع فيها الورد ياكل وعود حلفت. وان قلت هاتي تخيب في الندى ما تجيب ومهما تحلف ما تصدق يوم حلفت. وتعيش منحوس وحتفضل فلوس من الجيب وتيجي تحصد يا قبلك شوك حلفتها. دور على أرض غير الأرض وتصرف تقمر جمايلك ولا يخبش في يوم تعبك. واستعمل العقل عند الشغل وتصرف وفراحة البال دوب بالإيمان تعبك. وحارب العيب بالأخلاق وتصرف وجد علشان تجد وتشوف نجاح تعبك. أهل المروءة كرام النفس ويفيدوا ولهم بحور في الكرم ملانين ويفيدوا. اللي زرع حلو يطرح حلو ويفيدوا يخضر يعودوا مدام عندي الأصيل زرعوا.